من الذي قتل هؤلاء؟ من الذي قتل هؤلاء؟ وأنا أجيبك بجواب المعصوم صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري من حديث عمران بن قصير أنه قال: عض رجل رجلا من المسلمين، عض رجل رجلا من المسلمين، فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فأتى الذي وقعت ثنيتاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد دية ثنيتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم أخاه كعض الفحم؟ لا جدل. فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع ثنيتاه ليه، وإنما جعل الجاني هو الذي وقع ثنيتاه. فإن الذي غضب هؤلاء وضلهم، وإن القاتل لهؤلاء مع أنه لا يحل أبدا أن يقتل مسلم مسلما أبدا، وإنما يدفع بالأدنى إلى الأعلى، وإنما نعوذ بالله أن نستحل دماء المسلمين، وإنما ينبغي أن نحرر بطن النزاع، فإن الذي قتلهم أن أشهد الله عز وجل أن دماء هؤلاء الذين أريقت دماؤهم يتحملها أهل البدع الذين صوروا لهم أنهم محاربون في سبيل الله، الذين يصورون